وقال أبو بكر بن الله حتى يراه الرحمن بن محمد بن Yeah. قال ابي نافر عن الله عن مرضى المتقي عن فرمان ذلك قال قال قال ابن عمر رضي الله عنه 这个干完了，下点天说还有什么人呢？你说你们说的一句话呀，我说你们厉害，现在也没办法，现在那可能做不成，那咱们那说来来说，那搞不来来说，那 Thank you. الله على آل الصدري لأنهن تداهر لا ينهي ما عدا ما عداهن إلا عند من يكون من قوم الله وهو ضعيف عند عدم القريبة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم كما قال كما سنورده من الأحاديث المتضمنة وكلهم من أجل الفضائل غير هذه السبع ومن ذلك ما رواه الحاكم في مسندته حيث قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي إلا أن حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا معاذ بن هاني حدثنا عوض بن حسان حدثنا يحيى بن كثير عن عبد الحميد بن سلال عن عبيد بن عبيد بن عبيد عن أبيه يعني عمير بن أبي قتادة يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه أنه حدثه وقالت له صحبته لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يطع الصلوات الخمس التي كتب الله عليه فيصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويحصيها ويجتنب الكبائر التي مع الله عنها ثم إن رجلا سأله وقال يا رسول الله بالكبائر فقال كسر الشرك بالله وقتل نفس مؤمنة بغير حق وفرار وفرار ومجزع وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقتل المحتمى وقتل المحتمى في حقوق الله لبين المسلمين واختلاف استحلال البيت الحرام ابنتكم أحيانا وأموالكم ابنتكم أحيانا وأموالكم ثم لا يموت رجل ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الجماعة لا يعمل هؤلاء الجماعة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصانع آل الناس هكذا رواه الحاكم مطولا وقد كتبه أبو داود النسائي مختصرا لحديث معاذ بن هانئ وقد رواه أبي حاتم لحديثه مسودا ثم قال الحاكم إجاره كله مختص به من صحيحين إلا عبد الحميد بن سنان قلت وهو حجازي لا يرضى إلا بهذا الحديث إلا بهذا الحديث وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال البخاري حديثه نظر وقد رواه ابن جرير عن سليمان بن ثابت بن الجحدري عن ثابت بن كلاب سلام عن أيوب بن عبد عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عبيد عن أبيه وذكره ولم يذكر بالإسناد عبد الحميد بن كلاب الله أعلم حديث الآخر في معنى لا تقدم المعنى في هذا أن عنه من الكبائر ولا يأتي أن هناك كبائر أخرى ومن شرع بنظر ولكن إلا بالتحديد والتصحيح هناك كبائر ولم تذكر في هذا الحديث في هذا المشروع إن هناك له كبائر ما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا ونبيكم بأكبر الكبائر كنا بلى يا رسول الله ألا إشراق بالله أقول الوالدين قال له استحيا هل استحيا قال على الوجود على غير الوجود هذا جاء بليل غلوس قال هل هذا الامر صحيح الكبائر غلوس شكر بالله واخلص واحفظ الله الا بالحق وهو يوم جاي ولا يوم غلوس وهي الاثار بعد الفاجره التي استطع بها ملاحي غير اخرى لا قال هذا وهيبه والنميمه وقع الكبائر قال رواه الحاكم مطولا وقد اخرجه ابو داود والله الحمد لله لا أرى إلا من الكبائر وقال للكتاب الا ان وقال للكتاب الا ترك ذلك

تستحل بها الدماء، تستحل بها المال والأعراض، شرها عظيم. نسأل الله السلامة. أبدأ مع الحق الذي يوم الخبائث خمسة والله.